وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قد عرفنا في الدرس الماضي في المغرب أن الحجاج يقفون في اليوم التاسع بعرفة، وأن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن عرفة لها حدود وأعلام محددة، وعلى الحاج أن يتأكد من وجود في عرفة، لأن الحج عرفة، من فاته الوقوف فاته الحج. فعلى كل واحد أن يحفظ لنفسه وأن يحرص على أن يكون ذلك اليوم في عرفة. وعرفنا زمن الوقوف وأنه من الزوال إلى أن يطلع الفجر ليلة العيد. ليلة العيد، فإذا طلع الفجر ليلة العيد فات الوقوف. ثم عرفنا أنه بعدما تغرب الشمس فإن الناس يدفعون إلى مزدلفة بسكينة ووقار، تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه لما غربت الشمس دفع عليه الصلاة والسلام وقد شنق القصوى الزمام، القصوى ناقته التي كان يركبها عليه الصلاة والسلام، كون شنق القصوى الزمام يعني بحيث أنه يمسكها حتى لا تسرع، لكن إذا وجد عليه الصلاة والسلام فجوة نص يعني أسرع عليه الصلاة والسلام، ويقول بيده الشريفة: أيها الناس، السكينة السكينة، ليس البر في الإضاعة. لكن إذا وجد فرصة أسرع عليه الصلاة والسلام. فإذا وصل الحجاج إلى مزدلفة، وهي مكان معروف مضاء بالكهرباء معلمة لها حدود، وتتميز بأنها مضاءة، الدولة وفقها الله قد أضاءت مزدلفة إضاءة تامة، بحيث أن يصبح الإنسان فيها كأنه في نهار، وهي متميزة عن البقاع التي حولها بهذه الإضاءة. فإذا وصل إليها الحجاج صلوا المغرب والعشاء في أذان واحد وإقامتين جمعا وقصرا، يعني يصلون المغرب ثلاث والعشاء ركعتين، ثم بعد ذلك يستريحون، لا يشتغلون بأخذ الجمار ولا بغيره، يعني يجلسون ويستريحون وينامون، يذكرون الله عز وجل وينامون حتى يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر أذن المؤذن وصلوا الصبح، عندها يقفون في محلاتهم، ولهم لازم يروحون للمشعر، لأن المشعر لا يلزم يروحون جميعهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. جمع اللي هي مزدلفة، سمى جمع الاجتماع الحجيج في ليلة العيد، وتسمى مزدلفة لأن الناس تزلفوا من عرفة إلى منى، قربوا يعني، تزلفوا يعني قربوا، تسمى مزدلفة وتسمى جمع الاجتماع الحجيج فيها. ثم يدفعون منها قبيل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، لأن المشركين كانوا لا يدفعون إلا إذا طلعت الشمس، وكانوا يقولون: أشرك ثبير كيما نغير. والنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم وانصرف قبيل طلوع الشمس. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم سبح أخواني جزاكم الله خير، سبح فإذا صلى الصبح وذكر الله عز وجل دفع قبل طلوع الشمس. ويجوز للضعفة كالنساء والشيوخ والصبيان ومن في حكمهم ومن يرافقهم الدفع بمزدلفة بعد نصف الليل، يعني الساعة 12 تقريبا، 12 أو 12 ونصف أو الساعة واحدة، كل ما تأخر هو أحسن. هذا يجوز للضعفة من النساء والرجال الكبار والصبيان ومن في حكمهم ومن يرافقهم في السيارات، لأن الحكم يعمهم الضعيف وأمير الركب، فيدفعون قبل حطمة الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة أن ينصرفوا بعد غيبوبة القمر. وأما الأقوياء فالأفضل والأولى في حقهم أن يبقوا حتى يصلوا الصبح ويذكروا الله عز وجل حتى يسروا جدا، ولا يجوز الانصراف قبل نصف الليل، والمبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، من تركه من فعله فقد أدى ما عليه، ومن تركه إن كان عامدا وبدون عذر فقد أثم وعليه دم، يعني عليه ذبيحة، لحديث ابن عباس رضي الله عنه من ترك شيئا من نسكه فليهريق دما، يعني يذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ثم يدفع الحجاج، ولا مانع أن يأخذوا أحجار الجمرة جمرة العقبة من مزدلفة حتى يتكون معهم، أو يأخذوها من الطريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من مزدلفة أمر الفضل بن عباس أن يأخذ له جمرات، أن يلتقط له جمرات، وأخذ السبع عصيات، وقال عليه الصلاة والسلام مثل حصى الخلف، يعني كبر حبة الفول على وجه التقريب، أكبر من الحمص قليلا، أكبر من القريض يسمونه شو القريض، أكبر من قليلا على مقاس تقريبا حبة الفول، وأخذ يقلبها عليه الصلاة والسلام في يده ويقول بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني الغلو الزيادة، يعني لا تزيدوا في الأحجار، حيث ترمون بأحجار كبيرة ولا بأحذية ولا لا، بعض الناس تجد عند رمي الجمار ينفعل يسب الشيطان يدعو عليه، لا هذا غلط، المفروض أن الإنسان يؤدي هذا عبادة، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف البيت وفي الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، ولما فيه من التأسي بنبينا عليه الصلاة والسلام، ولأن جبرائيل عليه السلام لما أرى إبراهيم المناسك عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اعترضه الشيطان عند جمرة العقبة، فأمره جبريل أن يرميه بسبع حصيات فرمى فخنس، ثم طلع عند الوسطى فأمره يرميه بسبع حصيات فخنس، ثم أمره أن يرميه بسبع حصيات فخنس، ثم طلع عند الصورة فأمره أن يرميه بسبع حصيات فخنس وذهب. هكذا هذا الأصل في رمي الجمار، تأسيا بالخليل عليه السلام واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لإقامة ذكر الله عز وجل. ورمي الجمار شعيرة من شعائر الحج، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي قل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، حتى شرع في رمي جمرة العقبة، رماها ضحى يوم العيد، وقد ظلل عليه بثوب عليه الصلاة والسلام عن شدة الشمس، فرماها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاد قائلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى تم السبع عليه الصلاة والسلام. وإن قال الإنسان بين كل تكبيرتين، بين كل حجرين أو بين كل تكبيرتين اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا أو ذنبا مغفورا كان هذا حسنا، يرد هذا عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولأن هذا ذكر مستحب، فلو قاله الإنسان تمكن هذا عمل طيب، إنما على الحاج أن يتأكد من وجود الأحجار في المرمى. المرمى هو الحوض المحاط المحوط، الآن هذا هو المرمى، عليك أنك تتأكد من وقوع الحجر فيه، فلو وقع ثم تدحرجت وطلعت منه فلا عليك تم رميه، لكن لا بد أن يقع الحجر في المرمى، لا لابد أن يقع الحجر في المرمى ولا معناه تكون ما رميته، لابد من هذا. هذا أول أعمال منى، لأن رمي جمرة العقبة هو تحية منى، فأول عمل في منى رمي جمرة العقبة. وجمرة العقبة هذه في أعلى منى مما يلي مكة، وهي حد بين منى وبين خارج منى، هي ليست من منى ولكنها حد، لكن الحد غير داخل في المحدود في هذه المسألة. وحد من جهة الجنوب الشرقي وادي محسن، فمنى واقع بين الجمرة العقبة وبين وادي محسن، هذا حد منى من جهة الشمال الغربي ومن جهة الجنوب الشرقي. فإذا رماها بسبع حصيات رجع إلى محله ونحر هديه إن أمكنه ذلك، ثم حلق أو قصر، والحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة، ولقوله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين، وعدا بالتحريك أولا قبل التقصير، ولقوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فبعد هذا يلبس ثيابه، إذا رمى وحلق لبس ثيابه العادية وخلع الإحرام، قطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة، ويشتغل بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بعدها إذا تيسر لينزل مكة ويطوف بالبيت طواف الإفاضة، ويسعى بعده إن كان متمتع أو مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم تاسيا من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه نزل في يوم العيد وطاف طواف الإفاضة. ولكن لو قدم هذه الأعمال، يعني أعمال يوم العيد بعضها على بعض، كان قدم الحلق على الرمي أو الطواف على الرمي، أو مثلا قدم مثلا النحر مثلا، فلا مانع من ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال للسائل افعل ولا حرج. حتى إنه سئل، جاء رجل وقال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال طوف ولا حرج، كما في حديث أسامة بن شريف عند أبي داود رحمه الله، وهو حديث صحيح، ودل ذلك على أن هذه الأعمال والحمد لله، وهذا من يسر الحج وسهولته، ولو كانت الأعمال بالترتيب كان فيها مشقة ما تطاق، لأن ما كل الناس يتمكنون من الترتيب، فالحمد لله إذ جعل في الأمر سعة، فله الحمد والفضل أولا وأخيرا. إذن أعمال يوم العيد، أولا يصلي في مزدلفة، هذا الأولى، يذكر الله عز وجل في مزدلفة حتى قبيل طلوع الشمس، ثم ينصرف ملبيا حتى يصل إلى منى، يرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ينحر هديه ويحلق رأسه، ثم يطوف ويسعى، حاضر نحن نسوي شوي، ثم يطوف بالبيت ويسعى. هذه أعمال يوم النحر، ولهذا سمي يوم الحج الأكبر، رسول عليه الصلاة والسلام سماه يوم الحج الأكبر، ليه؟ لوقوع معظم أفعال الحج في هذا اليوم العظيم، وهذا يوم عظيم يجود الله سبحانه وتعالى فيه على عباده بالحب الهبات العظيمة والمغفرة الذنوب والعتق من النار. فعلى الناس أن يعوا هذا اليوم، وأن يعظموه، وأن يحترموه، وأن يكثروا من ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل والتكبير والتلبية قبل أن يرموا جمرة العقبة، كما لأن هذا يوم عظيم، يعني يوم عيد، حتى إن بعض أهل العلم يفضل على يوم عرفة، يقول أنه أفضل من يوم عرفة، لأنه يوم الجوائز، ولأنه يوم يجود الله فيه على العباد بالمغفرة والعتق من النار، ولأن معظم أفعال الحج، خلوكم معي يا أخوان، أنت يا شباب خلوكم معي أنا، لا تحسن، ولأنه يوم يجود الله فيه على عباده بالمغفرة الذنوب والعتق من النار، ولوقوع معظم أفعال الحج فيه. وعلى كل حال الحجاج كما بينت لكم عليهم أن يفعلوا كما أوضح. ومن أشكل عليه شيء في أعمال الحج فإخوانكم في التوعية منتشرون هناك في عرفة ومزدلفة ومنى، ولهم مخيمات، وهذه المخيمات فيها مكبرات الصوت وهي يعني موجودة معروفة. فما عليك أيها الحاج إلا أنك تسأل هذه إخوانك في هذه المخيمات، وهم إن شاء الله تعالى يردون على أسئلتك واستفساراتك ويرشدونك. وعليك أن تمشي في حجك كما حج نبيك عليه الصلاة والسلام، فإنه قاد الحجيج بنفسه ونزل عليه القرآن وبين للناس ما يفعلون وما يذرون، وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يقول يعني يمكن ما عاد أشوفكم عقب العام. وبالفعل عليه الصلاة والسلام توفي في العام الذي يليه، لأنه توفي في السنة 11 عليه الصلاة والسلام، غفر الله ربي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. حاضر دقيقتين بس أبغى أختم الآن الكلمة هذه. هذا يعني ما أحببت التنبيه عليه، وسيأتي إن شاء الله تعالى في درس المغرب تكملة أعمال أيام منى، من المبيت في منى ورمي الجمار. فإن شاء الله تعالى تحضرون المغرب إن شاء الله لنواصل الحديث ونجيب على الأسئلة. إن الله أحيانا لا تستعجلون، هذا المكان إن شاء الله، إن الله أحيانا وأحياكم وعشنا وعشتم ونرجو ذلك. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل حج الجميع مبرورا وذنبهم مغفورا، وأن يحفظ المسلمين من كل سوء، وأن يعينهم على أداء هذا النسك العظيم، وأن يسهل للجميع، وأن يصرف عنهم كل سوء، إنه على كل شيء قدير. فهو المتفضل أولا وآخرا، فهو الذي تفضل ومن سبحانه وتعالى بوصولنا إلى هذه الأماكن المقدسة. ولولا فضله وإحسانه وجوده ما تمكننا نصل إلى هذا بهذه اليسر وهذه السهولة. والحمد لله سخر لنا هذه المركوبات وهذه الناقلات، هذه الطائرات التي تسابح في الهواء عابرة القارات، وهذه السيارات، فله الحمد أولا وأخيرا. هو المتفضل جل وعلا، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والآن واحد واحد حتى تستفيدوا، أنا بسمع السؤال وعيد بس، خلوكم كذا وهدوا وإن شاء الله بنأخذ أسئلة كلها. يلا وش تقول حضرتك؟ بتقول إن نسأل جماعة الوعظ والمرشاد في المسجد، هناك بعض الآراء متضاربة، منهم يجوز للمتمتع أن يخرج خارج مكة ويروح على مسجد النعيم ويعمل تنعيم ويعمل عمرة ثانية إذا كان لأحد المتوفين من أقاربه، وبعض الإخوان من الوعاظ لم يجوز ذلك. لا، هو الإنسان ما دام أنها يسأل الأخ ويقول بعض الأخوة الوعاظ يجيزون الخروج إلى التنعيم بعد أداء العمرة للخروج لأتى بعمرة أخرى لأحد الأقارب المتوفين، وبعض الأخوة يمنع، فلا ندري ما الصواب. الصواب أنه لا مانع منه إذا لم يكن هناك زحام، لكن مثل أيامنا هذه أقرب الوقت ما عاد يمكن تخرج للتنعيم وتجيب عمرة. الآن المحل الحرم الآن ملأ بالناس كما ترون الآن الحجيج، ولا بقي إلا بكرة، بعد بكرة الناس طالعين إن شاء الله، فاللي يحب يأخذ عمرة بعد الحج إن شاء الله. من هذا السؤال يعني، ها، الرسول صلى الله عليه وسلم جاز الحج عن الغير لأنه فريضة، إنما العمرة سنة وجاز لأنها ليست لها أدلة شرعية. لحظة، يسأل الأخ ويقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز الحج عن الغير لأنه فريضة، وأما العمرة فلأنها سنة، فيعني كأن الأخ يقول يعني ما تجز عن الغير. أولا، الراجح من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة على المسلمين، وأن كل واحد عليه أن يعتمد. واسمعوا أدلة الوجوب. أولا، الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في حديث جبريل المشهور الذي بيّن فيه أركان الإسلام، قال وأنت حج وتعتمر وتغتسل من الجنابة. هذه الزيادة صحيحة، هذا واحد. ثانيا، أن أبا رزين العقيلي قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن أبي أدركته فريضة الإسلام شيخ كبير لا يستطيع الركوب على الدابة، لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، يعني الركوب على الدابة، أفأحج عن أبي واعتمر؟ قال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر. فالراجح من قول أهل العلم أن العمرة واجبة، وهي العمرة، والعمرة هي الحج الأصغر. فإذا ما دام أنها واجبة فإذا تجوز عن المتوفى. حضرتك بقبل هذا الكلام حديث دين الإسلام على خاصة. يا أخي رحمك الله، هذا حديث صحيح لكن هذه زيادة، والسنة يعمل بها جميعها، ما هو نأخذ بعض ونخلي بعض. السنة أن تشوفها خبر الله لك. أنا خلق معي، أنا عندي عارف الخلاف اللي تشير إليه، وعارف بعض العلماء يرى الوجوب، لكن أنا عندي أنها واجبة لهذه الأحاديث. فمن اقتنع فأنا ذكرت لك الدليل، ومن لم يقتنع وكان طالب علم فراجع كلام العلم في المسألة. وأنا ما أوجدك بشيء، ما أحب يضيع وقت النقاش. أنا بيّنت لك وجهة النظر والدليل، وذكرت لك لا تستعجلون، وذكرت لك دليلين، فهمتني؟ ولا يلزم الآن إذا جئت بدليل إن ما في غير هالدليل. بني الإسلام على خمس، نعم هذا صح، ألفت الحج وأنا فرض ركن، لكن العمرة واجبة في أصح قبل أهل العلم كذا. فإن شاء الله ما عليك خسارة أنت، يعني إن رأيتها دخل بهذا خذ بهذا وأعمل به، وما رأيتها فلا نجزمك بشيء كذا. وأحب أن نكتفي بهذا القدر رحمك الله، لأن الأسئلة كثيرة. نعم، يسأل الأخ عن شروع، يقول هل يجوز شراء الهدي سند الهدي قبل يوم العيد؟ نعم، قولك تشتري من البنك الإسلامي تعطيهم القيمة، لأن هذا عبارة عن وكيل عنك، مثل لو توكل واحد من أخوياك تقول هاي دراهم ولجي يوم العيد اشتري إن شاء الله هدي وذبحه عني، هذا من وكلاء عنك، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. لكن ما في ذبح إلا يوم العيد وما بعده. نعم، هل يجوز نحر اليوم؟ لا، لا يجوز نحر الهدي اليوم، اسمعوا جميعا. نعم، لا يجوز نحر الهدي اليوم أبدا إطلاقا، بينت لكم بالأمس الأدلة على هذا. نعم يا أخي الشيخ قتلي. لا لا لا الشيخ اللي هناك. حرمت منين؟ هل يجوز؟ لا، اللي عليها الآن هي لم تجاوزت الميقات بدون إحرام، فعلي العم فإحرامها صحيح، لكن عليها دم اللي تجاوز الميقات، دم ذبيحة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء إن استطاعت، وإن كانت عاجزة تصوم 10 أيام إلى راحة البلد إن شاء الله. واحد واحد يا إخواني، خلوكم واحد واحد، سريح سريحوا سريحوا، جاكم الله خير، ما يخالف الحين. نعم، فتني عمين. إيش فتني عمين؟ إيش فتني عم الطواف مرتين. ما نعرف شو تقول، بقول لك فاتني فوات الوداع مرتين سنتين يعني ورا بعض. سنة عام 64 و91 طبعا، ولم ادرك طبعا يعني ايه. انت بالليل في الامس قلت ايه عليك دم، طب انا علي دم سنتين في الحج يعني. اه اي نعم، توقف وداع مرتين. اي نعم نعم، ما كنتش اعرف. طيب معلش يرفع لحظة اصل ظروف العمل، كان الاوتوبيس هيمشي وقالوا الاوتوبيس هيمشي مش هتلحق. لا تستعجلوا لا تستعجلوا، مرتين خلك معي خلك معي. ما يسأل الأخ ويقول إنه ترك، يا إخواني يسأل الأخ ويقول إنه ترك الوداع الحج سنتين، فماذا يلزمه؟ ويقول إنه ما تمكن. الجواب يرتفع عنه الإثم، لكن عليه دم عن كل طواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. لا تستعجل ابن الحلال لا تستعجل. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء في حديث عباس أن من ترك نسك فليهريق دما، من نسي نسك أو تركه فليهريق دما، فأنت عليك عن كل مرة ذبيحة تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء، والعلم عند الله. طب لما تمكن طيب بعد بحتين وربع أعمل إيه؟ ما فيش فيه أصوم مثلا؟ لا ما عندك فلوس يعني؟ ها؟ ما عندك فلوس؟ اه معنى اصلا واحد اذا رحت اذا رحت واحد قال لي لا انت ربنا يكرمك عشان ترجع تاني. لا لحظة لحظة لا تستعجل، يمكن خلوك معي انا. انت يمكن اذا رحت هناك توصي احد تبعثها منها، تبعث دراهم او واحد يسوي يعني لازم اذبح برضه. ايه ما فيش يعني في الصيام ما فيش هذا العاجز مرة ما عندك فلوس الا في بلادك يعني ان شاء الله في بامر الله خلاص اذا كان فيه تبعتها ان شاء الله يعني ايه في ما هو في بلادك هنا لكن وين جاي ولا واحد من رأي عايش أنا يا اخواني الله يهديك انا اقول اذا رحت هناك هذا دين في ذمتك يعني مع اي حد يا اخي لا اسكت الله يصلحك اصبر خذ كلامي واسكت حاضر ايش اسوي بك انا احكي والتحكي ما سوينا حاجه صار صجه وزنا انا اقول يلزمك دم عن كل نسك انت تركته تقول انا الان ما معي فلوس اقول عندك فلوس في بلادي اقول هذا الان ما له تعلق بوقت لانه مضى وقت فانت تبعث في اي وقت هذا دين في ذمتك يمكن تجي ان شاء الله ما تبقي مره ثانيه او يجي واحد من زملائك واخوانك وتوصيه واذا كان ما عندك فلوس في بلادك تصوم 10 ايام عن كل يوم عن كل واحد خلاص واذا كان عندك فلوس الحمد لله الحمد والله اعلم من السائل توي يسلم وين شو يقول مولانا يا مولانا ايوه في مندوبين بيمروا على السكن بتاع الناس الحجاج بيبيعوا لهم بونات للهدي هذا باسم شركة راشد مؤسس سيارات مكة للمواشر والله ما عندي خبر عن هذول الحقيقة أنا ما أطمئن إليهم طب واللي اشتغل الوقت واللي دفع والله ما أقدر أقولكم شيء لا تستعجلوا لا تستعجلوا اللي أنا أعرف أنه مصرح له هو البنك الإسلامي وهذا اللي الآن مصرح له وهم تحت رقابة تحت إشراف ولجنة عند الذبح وغيره ما أعرف شيء والله عن هذا فلا أتحمل أقول أعيده ولكن نصيحتي انكم اللي ما شرى يشتري من البنك الاسلام واللي شرى يا مولانا والله حاجه امرنا الله الى الله ما اقدر اقول شيء الله اعلم ما اتحمل اقول سعيد ولا احمل اقول صحيح الله اعلم تعليق على السؤال الاخ اللي هو ما عملش طواف الوداع مرتين ثلاثتين بعد والفرض ان الحج مره في العمر ايه هو الحجتين اللي فات كانوا ناقصين بده الوداع ايه وربنا كرمه وجه النهارده هيحج النهارده حجة صحيحة ان شاء الله فاللي فات ده هيساب عليه ولا تعتبر حجة ودي تعتبر حجة لا كلها حجة حجة دي صحيحة بس فيها نقص شوي فيها نقص الحجة تعتبر يا اخواني الحجة الماضي حج صحيح بس فيه شوية تشطيب يعني نقص ان شاء الله يعمله ويصح الحجة امر سهل يعني لا الحجة ما نقص الحجة الحجة ما باطل حج صحيح ان شاء الله بس فيه نقص شوي ماشي طب هو هيخلي هذا النقص لا ما يصلح الله يهدي ما على كيفه هو سبحان الله جميل وصحيح ايه سبحان الله ولا الترتيب في رمي الجمرات ترتيب واجب في رمي الجمرات اي لا بد من الترتيب الواجبات اي نعم واجبات رمي الجمار اذا نبدا يوم الحادي عشر الحادي عشر ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى نعم من السائل متمتع هل عليه السعي بعد طواف الافاضه ام اسمعوا جميعا المتمتع ايها الاخوه عليه طوافان وسعيان طواف للعمرة وسعي للعمرة هذه نسك مستقر خلاص وعليه طواف للحج يوم العيد وعليه سعي بعده كل متمتع أرجو أن يكون هذا جواب للجميع هذا واجب على الجميع على كل حد يؤخره إلى آخر يوم يؤخره إلى آخر يوم يوم الجمرات ماشي يوم العيد ماشي ما عليه حرج لو أخر طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق أو إلى أن يريد أن يسافر كفى عن طواف الوداع بس يطوف بنية الإفاضة بنية نهاية طواف الحج ماشي أنت كلامي يا حبيب خلاص الحمد لله هل يجوز حد لا ما عليه شيء إن شاء الله هل يجوز واحد يشتري حاجة بعد طواف الوداع والله الحاجة الخفيفة وكذا ما خالف يعني ما يشتريش ملابس ما يشتريش لا يشتري أكل بس ما يكون له خير يعني يشتري أي حاجة لا شر إن شاء الله ما يضر هذا اللي جاوبت عليه توه هاللحظة ما كان معناه السؤال خلكم معي أنا يقول يا إخواني خلكم معي شوي شوي يسأل يا أخي لا إله إلا الله شوف يا إخواني يسأل الأخ سؤال أجبت عليه يقول لو أخر طواف الإفاضة إلى أن تنتهي أعمال الحج وطافه وسافر بعده هل يكفي عن الوداع؟ قلت نعم يكفي عن الوداع إذا طاف بشرط أنه يكون ناويا طواف الحج لأن صدق عليه أن آخر عهد في البيت الطواف ولا لا طاف وتوكل على الله علم أو تقول لا هذا يا اخواني ما في ترتيب السنه الترتيب وهو الذي فعله النبي عليه الصلاه والسلام لكن جاءت الرخصه من الرسول عليه الصلاه والسلام نفسه انه سئل ساله سائل قال حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال طفت قبل أن أحلق، قال أحلق ولا حرج. قال الآخر نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال الصحابي رضي الله عنه واقف للملأ على جمل على دابته عليه الصلاة والسلام يجاوب الناس، فقال الراوي فما سئل، كلنا تسمع عليه الصلاة والسلام، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال للسائل افعل ولا حرج. فدل ذلك على أنه لا يلزم الترتيب بين أعمال يوم العيد. وهذا يا إخواني من فضل الله جل وعلا على عباده، فضل الله علينا كثير، فهذا من فضل الله علينا أن سهل علينا أمور الحج. لو كان الحج أعمال يوم العيد بالترتيب شق ذلك على كثير من الناس، ما أحد يقدر يرتب إلا قليل من الناس. وين الإنسان بيرمي جمرة العقبة ثم يروح ينحر؟ وين النحر فيه؟ النحر عندك عند جمرة العقبة، نحر فيه أسفل من هنا ولا لا؟ هذا إذا كان بينحر هو بنفسه، ولا معطين دراهم من البنك، ما يبي نحر البنك ولا ما نحر ولا لا؟ يا إخواني أنا قلت لكم ما حرج لا حرج، إيش أكو سوي يكون غير هذا؟ كل ما يكفيكم هذا الكلام؟ جابتكم الدليل، الحكم والدليل، إيش أسوي أكثر من هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا يسير إلا ما يسرت ولا